باليد والرأس. في أن العالم يستغل المواقف ليعظ الناس فيها، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب لأنه لم يرى هذه الأمور إلا في هذا المقام. في أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان عدة المتقين، في أن الفتنة حاصلة في القبر لكل الناس المؤمنين وغير المؤمنين، فتنة القبر. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر، في إثبات عذاب القبر ورد على من أنكره من أهل البدع الخوارج والمعتزلة ومن أمثال حزب التحرير من المعاصرين. فيه إثبات فتنة المسيح الدجال وأنها فتنة حقيقية وعظيمة، خلافا لمن قال أنه رمز على وجود الجراثيم أو الشر. ومثل هذا في رأس جراثيم فعلا لما يقول مثل هذا الكلام عن السنة وما ورد فيها. في إشارة إلى أن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، الحرص على العلم النافع والعمل الصالح. وفي أن الغش الخفيف ألا تنقض الوضوء. فيه الاعتناء، وجوب الاعتناء بأسئلة القبر، فيتعلم المرء معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين، ويعمل بهذا ويعتقد هذا حتى يموت عليه. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نذاما. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النحير وربما قال المقير قال احفظوه قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. الحديث هذا تقدم معنا لكن هنا قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. والمقصود من هذا تعلم العلم وتعليم العلم لا سيما لذويهم ولمن وراءهم من أهل وأقارب وعشائر يبث فيهم العلم. وهذا يعني قريب من الباب الذي يأتي ليبلغ العلم الشاهد الظاهر. هذا أعم هذا أخص من باب يبلغ العلم الشاهد الغائب. وكذلك في الحث على حفظ العلم وأظن أن البخاري جعل بابا في حفظ العلم ولا نعم في باب في حفظ العلم. نعم باب 42 في حفظ العلم. هذا أيضا في يعني في هذا الباب إشارة إلى حفظ العلم. قال أمرهم أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءه. والدباء نحن ما فسرنا هذه الكلمات الدباء القرع الدباء القرع ترجم ليس الواحد يرفع صوته بيخوني سمي خوف أو شيء نبي خوفك اسمه إيش هذا كان يعني يخرجون ما به ويجففونه ويجف يصير مثل الإناء ينتبذ به يضعون فيه التمر والماء وكذا و... والحنتم هي الجرة الخضراء من الطين إناء من الطين كان أيضا يجففونه في الشمس وكذا حتى يجف ويستعملونه أو أحيانا يطبخونه ويضعونه في النار أحمر هذه فخارية هكذا يوضع فيها أيضا هذا النبيذ. النبيذ هو قطع من التمر يضعونها مع الماء وحتى ويبقونها حتى تحلو ويشربونها. فهذه الأشياء الأواني هذه يسعى إليها التخمر إلى التمرة وضع فيها مع الماء بسبب الحرارة التي بها يحدث يصبح خمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبذ في الأسقية. قالوا ليس عندنا إلا هذه الآنية. قال انتبذوا في الأسقية في القرب القربة لأن القربة إذا حصل تخمر تنتفخ وتنفجر ما تتحمل. فبمجرد ما تنتفخ تعرف أنه إيش إذا بدأ حصل فيها شيء تخمر تنتبه لها. إيش يعني تكون إيش القربة تكون شيخة؟ قربة؟ لا الجلد. فقالوا إن بلادنا كثيرة الجردان في إيران وهي تأخذ هذه القرب فما يستعملها كثير قال وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان، يعني استعملوا هذا الذي أقول لكم وإن حصل هذا. والنقير هو جذع النخلة ينقرونه ويجعلونه فارغ من المصر ويستعملونه آنية أيضا. والمقير هو المزفت المطلي بالقار أو الزفت من الداخل، أي إناء يطلى بهذا يشتد في حرارة. ارفع صوتك يجيب ترجم له الإخوة. النقير ما هو والمقير هذا بالأذري والروسي كيف؟ فهمتم يا وين صاحب تترستان؟ فهمت؟ بدأت بالعربي. صار كلام نوعي. إن شاء الله. غندر محمد جعفر وشعب الحجاج والجمرة اسمه نصر بن عمران. تقدم معك. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلها. قال حدثنا محمد بن مقاتل إن أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنه لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والذي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيرها. طبعا سبق معنا الباب الخروج في طلب العلم، كان هذه أخص، ليس في طلب العلم يعني بعموم واحد يتفرغ لطلب علم أو يعني للسفر لأجل أن يتعلم علما لنفسه، وإنما يتعلم علما لواقعة نزلت له لحادثة حدثت له. فقال الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. والرحلة والرحلة والرحلة ثلاثة الراء. عبد الله هو من مبارك، وامرأة ذكرت أنها أرضعت هذا الرجل والتي تزوجها، المرأة التي تزوجها. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، قال أنا ما أعرف هذه امرأة يمكن ناسي عيبه. فالأصل لأن الأصل في الفروج الحرمة، فأي شبهة طرأت أرجعتها للأصل. قال كيف وقد قيل، معناها صيغة تمريض احتمال، لكنها لأن فيرجع الحكم إلى أصله. لكن الطيب في هذا